الحين قال قائل من أين أخذنا توحيد الإلهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات؟ كما قال ذلك بعض متأخري المعتزلة والأشاعرة. فالجواب هذا كله مأخوذ من القرآن. وفي تاسعة الكتاب التي استفتح الله جل وعلا بها كتابه جميع أنواع التوحيد. قوله تعالى الحمد لله رب العالمين، إذا قلنا الرب هنا بمعنى المربي أو المالك فهذا توحيد الربوبية، وإذا قلنا الرب بمعنى المعبود فهذا توحيد الإلهية. الرحمن الرحيم هذا توحيد الأسماء والصفات. قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسماء. آيتان من آيات الله اشتملتا على جميع أنواع التوحيد. والحقيقة أن القرآن كله من فاتحته إلى خاتمته يقرر هذا الأصل ويقرر التوحيد بأنواعه.